وأنت خير ايه ده ما شاء الله خير يا رب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنجم والشجر

بينهما برزخ لا يبغيان فبأي be الفاتحه.